عندي سؤال ثاني بعد. نعم. كان في رجالي. نعم. ويتعاطى حاجات. نعم. وقمت أنا وجبت محو من عند شيخ يعني قراية. نعم. وقمت سويتها وسويت له في شاي وديت يشربها علشان ربنا قلت يمكن يتوب عن هذه الحاجة، يمكن في هذه القراية حاجة. نعم. هل علي إثم فيها أو لا؟ وعسى تاب. ها؟ تاب إلى الله؟ لا ما تاب. الله يهدينا وإياه. آمين. على كل حال الأحسن إنك تنصحينه. انصحي عن هذا الأمر، انصحي عن الأمور التي تذكرين. نصحته وما قدرت. ولو لا تيأس من رحمة الله. آمين. لا تيأس من رحمة الله. ما علي إثم في هذا اللي سويته. أنت تدورين الخير إن شاء الله، ولكن لا تعودين. إن شاء الله. لا تعودين لهذا. إن شاء الله ما عاد عودها. إن شاء الله.